بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ونصلي ونسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. أما بعد، أيها المؤمنون، لازلنا مع الأحكام المتعلقة بالزكاة، لازلنا مع الأحكام المتعلقة بكتاب الزكاة، وعندنا الآن على الأخص موانع دفع الزكاة. يعني عرفنا فيما سبق الأصناف الذين تدفع لهم الزكاة، لكن فيه موانع تمنع من دفعها أيضا إلى الصنف إذا كان من أهل الزكاة، فيه موانع تمنع، وسيذكرها الماتن الآن. ومعلوم يا إخوة أن الحكم الشرعي إذا وجد سببه وانتفت موانعه صح الحكم الشرعي، أما إذا وجد سببه لكن وجدت موانع تمنع منه فالحكم لا يصح، وهو ما سنعرفه الآن بإذن الله تعالى في الفصل الآتي الذي عقده الماتن رحمه الله تعالى موسى الحجاوي في مختصره المفيد زاد المستقنع. نعم. بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف رحمه الله: ولا يدفع إلى هاشمي ومطلبي ومواليهما. إذن هذا المانع الأول، الهاشمي هم آل النبي صلى الله عليه وسلم لأنه من بني هاشم عليه الصلاة والسلام. ومعلوم يا إخوة أن عبد شمس هذا له، أو عبد العزة له أربعة أولاد: هاشم والمطلب ونوفل وعبد شمس. هاشم هذا هو الذي انتسب إليه النبي صلى الله عليه وسلم. هؤلاء لا يأخذون من الزكاة، لأن الزكاة أوساخ الناس، أوساخ المال، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنها لا تحل لنا، إنها أوساخ الناس، وكما قال عليه الصلاة والسلام. إذن آل يعني بني هاشم لا تدفع لهم الزكاة. بنو عبد المطلب أيضا، آل عبد المطلب، الماتن يقول أيضا لا تدفع لهم الزكاة كبني هاشم. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بني عبد المطلب منا من بني هاشم، يعني قال من بني هاشم. ومعلوم أنهم حينما حصر النبي صلى الله عليه وسلم وقومه يعني بني هاشم في الشعب، كانوا معهم أيضا بنو عبد المطلب، فقال إنهم منا، ولهذا قال الماتن لا تدفع لهم الزكاة. لماذا لا تدفع لهم الزكاة؟ قالوا لأنهم يجب لهم الخمس، فالغنيمة الآن خمسة أخماس، أربع أخماس للغانمين للمجاهدين، أربع أخماس للمجاهدين، والخمس الآخر يقسم على خمسة أقسام: قسم للنبي صلى الله لله عز وجل ورسوله، وللمساكين، وقال الله عز وجل: فاعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. لله ولرسول هذا لبيت المال، ولذي القربى يعني قرابة النبي صلى الله عليه وسلم، فهؤلاء يدفع لهم الخمس، يعني خمس الخمس آل النبي صلى الله عليه وسلم. لكن إذا لم يوجد الخمس، إذا لم يوجد خمس، وهو ما هو واقع الآن، ما في خمس، أو أنه يوجد خمس لكن لا يوجد بيت المال، فحينئذ لهم أن يأخذوا من الزكاة. آل البيت إذا كانوا من أهل الزكاة لهم أن يأخذوا من الزكاة إذا لم يكن خمس يستغنون به، أو خمس الخمس الذي أوجبه الله لهم يأخذون من الزكاة، لأنهم إنما منعوا من الزكاة لأنهم من أهل الخمس، ولأن الزكاة أوساخ الناس، خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، فهي للتطهير. طيب، هذا بالنسبة للزكاة الواجبة أو للصدقة الواجبة. أما الصدقة المستحبة فهي تجوز على بني هاشم وبني عبد المطلب وغيرهم من أهل البيت، الصدقة المستحبة كغيرهم من الناس، هذا عند جمهور أهل العلم، لأنهم إذا كانوا محتاجين ولا خمس فتجوز عليهم الصدقة المستحبة، بل قلنا أن بعض أهل العلم يقول تجوز عليهم أيضا الصدقة الواجبة إذا لم يكن خمس. أما بنو نوفل وبنو عبد شمس فهؤلاء لا يأخذون من هذا، هؤلاء يجوز لهم أن تصرف لهم الزكاة ولا إشكال، لأنهم ليسوا من أهل البيت. طيب، قال ومواليهم، يعني موالي بني هاشم وبني عبد المطلب وبني المطلب، مواليهم منهم يعني الذين اعتقوهم الرقة، الذين اعتقهم هؤلاء لا يأخذون أيضا من الصدقة الواجبة، لأن مولى القوم منهم. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم بلال منا أهل البيت، أو قال سلمان منا أهل البيت. نعم. ولا إلى فقيرة تحت غني منفق. إذا لاحظوا هنا هذا المانع الأول، لا تدفعوا إلى أهل البيت آل محمد صلى الله عليه وسلم. الثاني المانع، ولا مواليهم كذلك لا تدفع لهم. المانع الثاني قال ولا تدفع الزكاة إلى فقيرة، الفقير من أهل الزكاة أليس كذلك؟ قال إلى فقيرة تحت غني منفق، يعني غني متزوج فقيرة، الفقيرة من أهل الزكاة، نفقة الفقيرة الزوجة واجب على الغني، لكن قد يكون الزوج الغني بخيل أيضا. إذا كان الزوج الغني الذي تحته فقيرة بخيل لا ينفق عليها، فإنه يجوز أن تأخذ شيئا من الزكاة، يجوز أن يصرف لها شيء من الزكاة وتدفع لها ولا حرج، لأنها فقيرة ومن أهل الزكاة. أما إذا كان زوجها الغني ينفق عليها ولا يبخل فلا تعطى من الزكاة، لأنها مستغنية عن الزكاة بإنفاق زوجها عليها. نعم. ولا إلى فرعه وأصله. ولا إلى فرعه، هذا المانع الثالث، يعني المزكي الذي وجبت عليه الزكاة لا يدفعها إلى فروعه ولا إلى أصوله بالإجماع. من الفروع ومن الأصول؟ الفروع معشر المؤمنين هم الأبناء وأبناء الأبناء والبنات وأبناء البنات وإن نزلوا. فأنت يا غني، يا من وجبت عليك الزكاة، لا يجوز أن تدفعها إلى أبنائك وأبناء أبنائك ولا لبناتك ولا أبناء بناتك إلى آخره وإن نزلوا. لماذا؟ لأنهم إن كانوا فقراء وأنت غني تستطيع أن تنفق عليهم، فنفقتهم واجبة عليك. والقاعدة أن الزكاة لا يسقط بها واجب، لا تدفع لإسقاط واجب، الزكاة لا يجوز دفعها لإسقاط واجب على الإنسان، فليس لك أن تخرج الزكاة ولا تدفعها على فروعك الذكور والإناث. قالوا إلا إذا كان عليهم دين لم يأخذوه في النفقة، إذا كان على الابن الأبناء دين لم يأخذوه في النفقة وإنما دين عليهم غير النفقة، يجوز أن يدفع الأب مقابل الدين من الزكاة، لأنه لم يسقط بها واجب عن نفسه، لأنه لا يجب عليه أن يقضي الدين عن ابنه إذا استدان، لكن إذا كان الدين أخذه مقابل النفقة، يعني استدان الابن لينفق على نفسه، فلا يجوز للأب أن يدفع الزكاة مقابل الدين لأن نفقة الإبل واجبة عليه. كذلك لا يدفعها إلى الأصول، الأصول أصول الشخص، الآباء والأمهات والأجداد والجدات إلى آخره. لماذا؟ كما قلنا في الأبناء، لأن نفقة هؤلاء الأصول إذا كانوا فقراء والابن غني يجب أن ينفق عليهم، والزكاة لا تدفع لإسقاط واجب، الزكاة لا تدفع لإسقاط واجب. إذن ليس لك أن تدفع الزكاة لا إلى الفروع ولا إلى الأصول إلا ما ذكرنا لكم من التفصيل. كذلك الأصول لك أن تدفع الزكاة إذا كان لهم الزكاة إذا كان عليهم دين ولم يأخذوه مقابل النفقة، لم يستدينوا مقابل النفقة. أما إذا استدانوا مقابل النفقة فكما قلنا في الأبناء ليس لا يجوز دفع الزكاة إليهم للدين إذا كان مقابل النفقة، لأن النفقة واجبة على من وجبت عليه الزكاة إذا كان أصلا أو فرعا. نعم. ولا إلى عبد وزوج. ولا إلى عبد، أيضا ليس للمزكي أن يدفع الزكاة إلى العبد، إلى العبد. لماذا؟ لأن نفقة العبد واجبة عليه، والقاعدة عندنا كما تقدم الزكاة لا تدفع لإسقاط واجب. فلو أجاز الشرع للمالك أن يدفع صدقته أو زكاته الواجبة إلى العبد مقابل النفقة لكانت الإسقاط واجب، وهذا لا يجوز، هذا لا يجوز. أيضا لا يدفعها إلى الزوجة، يعني المزكي لا يدفع الزكاة إلى الزوجة، لأن نفقتها الزوجة واجبة على الزوج إذا سلمت نفسها ولم تكن ناشز، فلا يدفع الزكاة لإسقاط، لا يدفع الزكاة إلى الزوجة لإسقاط واجب عليه، لإسقاط واجب النفقة، لأن النفقة واجبة عليه. طيب والزوجة، الزوجة هل لها أن تدفع الزكاة إلى زوجها؟ لأن نفقة زوجها لا تجب عليها. نعم، المذهب هنا الزوجة أيضا ليس لها أن تدفع الزكاة إلى زوجها. لماذا؟ لأن الزكاة إذا دفعتها إلى زوجها سينفقها عليها وعلى أولادها، والزكاة لا تدفع إلى والزكاة لا تدفع إلى الفروع، كأنها دفعت إلى أولادها، فليس لها أن تدفعها تدفع إلى الزوج. قالوا أيضا كما قلنا فيما سبق إلا إذا كان على الزوج دين، فالزوج يجوز أن تدفع له الزكاة مقابل الدين أو شيئا من الدين. نعم. وإن أعطاها لمن ظنه غير أهل فبان أهلا، أو بالعكس لم يجزئه إلا غنيا ظنه فقيرا. هذه المسألة انتبهوا لها صورتان، أعد. وإن أعطاها لمن ظنه، وإن أعطاها لمن ظنه فقيرا فبان غني، أو أعطاها لمن ظنه أهلا لها من أهل الزكاة فبان، تبين أنه غير أهل، لم تجزي، لا بد من إعادتها. لماذا؟ لأنه حين الدفع، حين الدفع، الدفع هنا الزكاة لا تصح إلا بنية، إنما الأعمال بالنيات، وهو حين الدفع دفعها إلى من يظنه أهلا، والواقع خلاف ذلك، فلا تجزي، لا تجزي، لا بد من إعادتها، لأنه وضعها في غير موضعها، يعني وقعت الزكاة في يدي من ليس أهلا لها، لم يكن من الأصناف الثمانية كما تقدم. أو قال ماذا؟ لمن ظنه غير أهل فبان أهلا، أو بالعكس، أو بالعكس، أو بالعكس، يعني دفع الزكاة لمن ظنه غير أهل فبان أهل، أيضا لم تجزي. لماذا؟ لفقد النية، والعبادات جميعها لا تصح إلا بنية. نعم. وصدقة التطوع مستحبة، وفي رمضان وأوقات الحاجات أفضل. إذن لاحظوا يا إخوة هنا، لاحظوا كلام الماتن هنا يفيد أن الصدقة تنقسم إلى قسمين: صدقة واجبة، وهي ما هي الصدقة الواجبة؟ زكاة الأموال وزكاة الأبدان، هذه صدقة واجبة لا خيار فيها لأحد إذا وجدت الشروط. وصدقة مستحبة يعني ليست واجبة، إنما هي سنة على سبيل الاستحباب. الماتن يقول مستحبة، ولا فرق بين المستحبة والمسنونة عند بعض أهل العلم، قالوا المستحب والمسنون واحد، سواء عبرت قلت هذه سنة أو قلت هذه مستحبة، كل واحد. وفرق بعض الفقهاء بين الصورتين فقالوا السنة ما ثبت بدليل نصي، والمستحب ما ثبت باجتهاد، هكذا قالوا. لكن الماتن وهو المذهب مذهب فقهاء الحنابلة أنه لا فرق بين المستحب والسنة بالنسبة للحكم الشرعي، كلها واحد. والمسنون هو ما يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه، وكذلك المستحب. نعم. وقال وأكدها يعني هذه الصدقة المستحبة لها يعني أماكن أو لها أزمان تتأكد فيها، يعني تكون فيها أفضل، وأماكن تكون فيها أفضل، وأحوال تكون فيها أفضل. يعني نحن اتفقنا على أنها مستحبة الآن أو أنها سنة الصدقة غير الصدقة الواجبة، لكنها تتأكد في بعض الأزمنة وتكون آكد وأفضل، وتتأكد في بعض الأمكنة تكون آكد وأفضل، وكذلك بعض الحالات. طيب، تتأكد في بعض الأزمنة وتكون أفضل في بعض الأزمنة، مثل شهر رمضان الصدقة فيه أفضل، الصدقة في شهر رمضان أفضل من غيره بالنسبة للأشهر الأخرى، وذلك لشرف الزمان ولفضل الزمان. وكذلك عشر ذي الحجة الصدقة فيه أفضل لفضل الزمان لشرف الزمان. والفقهاء رحمهم الله تعالى يفرقون في الأفضلية، أيها أفضل في شهر رمضان أو في عشر ذي الحجة؟ فبعض الفقهاء يقول في شهر رمضان أفضل، لأن شهر رمضان دلت نصوص كثيرة على فضله وأنه من الأزمنة الفاضلة، فتكون الصدقة فيه أفضل. وقال بعض أهل العلم بل هي في العشر ذي الحجة أفضل. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من عشر ذي الحجة، ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من عشر ذي الحجة. قالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ولم يرجع من ذلك بشيء. سبحان الله، يعني لا يفضل الصدقة في العشر أو العبادة في العشر الأولى من شهر ذي الحجة إلا إذا خرج الرجل بماله ونفسه في الجهاد ولم يعد من ذلك بشيء، هذا فضل عظيم، وهذا دليل قوي. المهم، ما الذي يحرم المسلم من الصدقة في رمضان ومن الصدقة في العشر الأول من شهر ذي الحجة؟ يجمع بين هذا وهذا ويحصل على الأمرين، أجر هذا وأجر هذا، والحمد لله، وفضل الله واسع ورحمته واسعة. أما الأماكن فالصدقة في المسجد الحرام والمسجد النبوي أفضل لفضل المكان، لفضل المكان، وكذلك في مكة والمدينة لفضل المكان، هكذا قالوا. ونعم اقرأ. ويسن بالفاضل عن كفايته ومن يمونه. ويسن بالفاضل، نحن الآن اتفقنا كما قال الماتن على أن الصدقة غير الواجبة مستحبة أو سنة، أليس كذلك؟ لكن الماتن رحمه الله جعل شرط، قال يسن ذلك إذا كان فاضلا عن قوته وقوت من تلزمه نفقتهم، يعني فاضل عن نفقته، زائد عن نفقته ونفقة من تلزمه نفقتهم. طيب إذا كان يأخذ من النفقة الواجبة له ولمن تجب عليه نفقتهم ويتصدق به، يكون أفضل؟ يكون مسنون؟ لا يكون مسنون، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول أو من يقوت، يأثم. فأنت إذا وجد عندك فاضل عن نفقتك الواجبة ونفقة من تجب عليك نفقتهم وتصدقت به، فنعم هذا مستحب ومسنون. أما إذا لم يوجد إلا نفقتك الواجبة أو نفقة من تجب عليك نفقتهم فلا تتصدق، ولو تصدقت فأنت آثم، لأنك أخذت من الواجب مقابل المستحب. لكن يا إخوة، من فضل الله عز وجل علينا ورحمته أنه جعل الإنفاق على الأهل وعلى الأولاد وعلى الزوجة صدقة، وعلى الأقارب أيضا صدقة وصلة رحم، هذا من كرم الله جل وعلا. بل إنفاقك على نفسك أيضا صدقة، فهذا فضل من الله عز وجل. النبي صلى الله عليه وسلم يقول ولا تضع شيئا من مالك في امرأتك إلا كان لك به صدقة، المرأة الزوجة، وهكذا الأولاد، وهكذا الأقارب الذين تجب عليك نفقتهم، يعني نفقتهم واجبة لكنها صدقة أيضا. نعم. ويأثم بما ينقصها، هذا بينا لكم، ويأثم بما ينقصها يعني بما ينقص الواجب من النفقة. نعم. كتاب الصيام. كتاب الصيام، وما أدراك ما الصيام. طيب الآن كم أخذنا من العبادات؟ كم تقدم؟ الصلاة والزكاة والآن الصيام. هذه الأربعة يا إخوة والحج معها، هذه تعرف عند الفقهاء بأركان العبادة أو قواعد العبادة. قواعد العبادة هي هذه أربعة: الصلاة، الزكاة، الصوم يعني صوم رمضان، حج بيت الله الحرام. والعبادات يا إخوة الله جل وعلا نوعها أنواع. العبادات الشارع جعلها أنواع، فعبادة بدنية محضة، ما هي؟ الصلاة، هذه عبادة بدنية محضة. والزكاة عبادة مالية محضة، يجوز أيضا أن يخرجها بنفسه، ويجوز أن يوكل عليها في الإخراج والحفظ والرعاية. الصيام إمساك على المفطرات، هو أيضا بدني، لكنه بدني من جهة أخرى، إمساك يعني يمنع الإنسان نفسه من المستحبات والمستهيات. وعبادة ما بدنية ومالية كالحج، عبادة مالية وبدنية، فهي عبادة مالية ومدنية إلا أهل مكة. الحج في حق أهل مكة عبادة بدنية فقط، لأنه ما ينفقون مال، لكن المقصود يعني عامة الحجيج بدنية ومالية. وعبادة أيضا بدنية ومالية أخرى، وهي من أفضلها، وهو الجهاد. عبادة بدنية ومالية، عبادة بدنية ومالية وأيضا ومن الأمرين، يعني قد الإنسان يجاهد ببدنه نفسه ببدنه، وقد يجاهد بماله، وقد يجاهد ببدنه وماله معا. والجهاد هو أشمل أنواع العبادات. الله جل وعلا أو الشارع لماذا نوع العبادات بهذا الشكل؟ نوعها يا إخوة ليتبين المؤمن من غير المؤمن، ليتبين التقي من غير التقي، ليتبين الكريم من البخيل، ليتبين الحريص على النفع الدنيوي والأخروي من غيره. فالشارع لا يمكن أن يشرع شيئا من الأحكام عبث أبدا، لا يمكن. فالله جل وعلا يشرع العبادات لحكم، لكن قد يعلمها الإنسان وقد لا يعلمها، والله لا يخفى عليه شيء من ذلك. الصوم الآن عندنا هو الإمساك عن المفطرات من متى إلى متى؟ من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، إمساك عن المفطرات، جميع المفطرات، ها، تعبدا لله تعالى، لابد من هذا القيد. وإن شئتم قلتم التعبد لله تعالى بالإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، لأن الإنسان قد يمسك عن المفطرات لكنه لا يريد التعبد لله عز وجل، هذا يسمى صوم لكنه صوم لغوي وليس صوما شرعيا. إذن هذا الصيام، والصيام يتعلق به أحكام، وهو الركن الثالث من الركن الرابع من أركان الإسلام، الركن الرابع من أركان الإسلام. طيب، والدليل على ركنيته، الدليل على ركنيته وأنه واجب من واجبات الإسلام وأحد مبانيه العظام، حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: بني الإسلام على خمس، وذكر منها صيام شهر رمضان. طيب، الآن نشرع في ما ذكره الماتن من الأحكام المتعلقة بهذا، مع أن المسلمين أجمعوا على وجوب صيام رمضان إذا توفرت شرائط الوجوب، أجمعوا إجماع، وقد دل القرآن على ذلك. إذن الدليل على أن صيام شهر رمضان واجب إذا توفرت شرائط الوجوب الكتاب والسنة وإجماع الأمة، الكتاب والسنة وإجماع الأمة. الكتاب سيأتي، قال الله تعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصمه. وقبل هذه لا يقول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام، يعني فرض، كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، يعني الصيام سبب في حصول التقوى، وجود التقوى. نعم، اقرأ. يجب صوم رمضان برؤية هلاله، فإن لم يرى مع صحو ليلة الثلاثين أصبحوا مفطرين. إذن انتبهوا معنا يا إخوة، صيام رمضان يجب بواحد من أمور ثلاثة. صيام رمضان يجب كما قلنا، دل على ذلك الكتاب والسنة وإجماع الأمة، لكن بواحد من أمور ثلاثة. الأمر الأول ثبوت دخوله بالشهادة، يعني ثبت دخول شهر رمضان بالشهادة، هذا يجب صيامه بالإجماع وبدلالة الكتاب والسنة. فالله جل وعلا يقول: فمن شهد منكم الشهر فليصمه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، وأجمع المسلمون على ذلك، يجب صيام شهر رمضان برؤية الهلال. الثاني بإكمال شعبان 30 يوما، إذا تم لشعبان 30 يوما وجب صيام شهر رمضان، لأن الشهر الهلالي لا يزيد على 30 يوم ولا ينقص عن 29 يوم. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام كما سيأتي: فإن غم عليكم أو غبي عليكم فأتموا شعبان 30 يوما. الثالث إذا عرفنا الآن، قلنا إذا تم شعبان 30، إذا تم شعبان أو إذا ثبت دخول شهر رمضان بالشهادة بالرؤية، إذا تم شهر شعبان 30 يوما هذا يجب صيام شهر رمضان. طيب، إذا أخبر عن دخول شهر رمضان إخبار، يعني عن طريق الحكومة، عن طريق الإعلام، عن طريق أيضا، يجب صومه، يجب صيامه. لماذا؟ لأنه كما سيأتي الصوم يوم، يعني الصوم يوم يصوم الناس، فالصوم يوم يصوم الناس، والفطر كما يوم يفطر الناس، فيجب صيامها هنا. لكن هنا الماتم ماذا قال؟ قال ماذا؟ فإن لم يرى مع صحو ليلة 30 أصبحوا مفطرين. يعني الآن أتمينا يعني شعبان 29 يوم، 29 يوم نترى الهلال. إن كانت السماء مصحية يعني صافية ليس عليها قطر ولا سحاب ولا غبار ولا شيء يحجب الرؤية ولم نرى الهلال، فإنه لا يجوز أن نصوم يوم 30 من شعبان. لماذا؟ لأن الأمور مهيئة والسماء مصحية ولم يرى الهلال، فلا يجوز أن يصام هذا اليوم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تقدم رمضان بيوم أو يومين إلا رجل كان له صوم يصومه فليصوم ذلك الصوم، لا تقدم على رمضان بيوم أو يومين. ومن صام اليوم هذا اليوم 30 والسماء مصحية صافية ولم يرى الهلال فقد تقدم عليه بيوم، إذن لا يصام. نعم. وإن حال دونه غيم أو قطر فظاهر المذهب يجب صومه. هذا القسم الثاني. القسم الأول عرفنا أنه لا يصام. القسم الأول إذا كانت السماء مصحية ليلة 30 من شعبان ولم يرى لا يصام ولا يجوز صومه يوم 30 من شعبان. لكن إذا حال دون الرؤية ليلة 30 من شعبان، حال دونها حائل، قطر أو غيم أو غبار، المهم وجد سبب يمنع الرؤية، ما الحكم؟ هل يصام؟ هذا في خلاف بين أهل العلم. الماتن يقول: ظاهر المذهب، يعني مذهب أحمد، أنه يصام. الدليل قالوا: لأن ابن عمر رضي الله عنهما مع حرصه واتباعه للسنة رضي الله عنه، إذا كانت ليلة 30 من شعبان يأمر من يخرج يتحرى الهلال، يعني يطلب الهلال، فإذا لم يرى أصبح صائم. هذا ابن عمر رضي الله عنه. قالوا وعمله هنا حجة، لأنه هو راوي حديث إتمام شعبان 30 يوم، فعمله هنا حجة. وأيضا قالوا: نصومه احتياطا لشهر رمضان، لأنه يحتمل أن هذا اليوم يوم 30 من شعبان يحتمل أنه من رمضان، لكنه لم يرى لوجود المانع، لم يرى الهلال. وهذه المسألة يا إخوة، أعني صيام ليلة يوم الشك، هذه فيه خلاف طويل عريض فيه أقوال لأهل العلم، سبعة أقوال لأهل العلم في هذه المسألة، لكن هذا الذي ذكره الماتن، هذا الذي ذكره الماتن، والأقرب أنه لا يصام اليوم الذي يشك فيه. لماذا؟ للحديث السابق وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقدم رمضان بيوم أو يومين إلا رجل كان له صوم يصومه فليصومه، يعني عبادة نافلة. وأيضا الحديث الذي رواه البخاري معلقا ووصله أهل السنن قال عن بلال قال عليه الصلاة والسلام: من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم. فالصحيح أنه لا يصام، لكن لو تبين، لو أنهم لم يصوموا وتبين أن هذا اليوم الذي يشك فيه من رمضان يقضى بعد ذلك، يقضى بعد ذلك بعدما يعني يخرج شهر رمضان. نعم. وإن رؤي نهارا فهو لليلة المقبلة. وإن رؤي، يقول الماتن، الهلال رآه الناس في النهار، في النهار، فهو لليلة المقبلة القادمة، يعني لليلة القادمة وليس لليلة الماضية، هكذا يقول الماتن، لأنه لو كان لليلة الماضية لكان قد فات على المسلمين يوم من رمضان، لكن بما أنه لليلة القادمة، الليلة الآتية، فالنهار لم يأتي بعد، لأنه يأتي بعدها النهار، فهو لليلة القادمة، يقول الماتن. نعم. وهذا فيه تفصيل، هذا فيه تفصيل يطول، إذا كان الهلال يعني قبل الشمس أو تحت الشمس أو بعد الشمس ذكروا الفلكيون. نعم. وإذا رآه أهل بلد لزم الناس كلهم الصوم. نقف على هذا وننتقل إلى الأسئلة إن كانت هناك أسئلة. نسأل الله عز وجل أن يبصرنا وإياكم بالحق، وأن يوفقنا وإياكم إلى العمل به، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وفق الله الجميع. هل يجوز إخراج زكاة الفطر نقدا؟ زكاة الفطر يا إخوة لا تخرج نقدا على قول الجماهير أهل العلم، قول المالكية والشافعية والحنابلة لا تخرج نقدا، وإنما تخرج طعاما كما أمر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا: ولأن زكاة الفطر من شعائر الإسلام الظاهرة، فلهذا تكال وتوزع وتخرج وتعطى وتؤخذ، لكن لو كانت زكاة الفطر نقود لكانت بين الدافع والآخذ ولم تكن شعيرة. فالأدلة كثيرة التي ترجح قول الجمهور كثيرة جدا. نعم. هل يجوز صرف الزكاة لزوج ابنة الفقير الذي له 4 أبناء؟ نعم، إذا لم يصرف يجوز أن يعني تدفع له الزكاة، يجوز أن تدفع له الزكاة، لكن لا ينفقها على الأولاد، أولاد ابنتك، لأن نفقتهم واجبة عليك إذا كنت قادر وهم فقراء. فالمهم لا تدفع إليه إلا إذا كان مقابل دين عليه، أما إذا لم يكن مقابل دين عليه فلا تدفعها، لأن نفقة أولاد البنت واجبة على على على هذا الشخص أو على أبي البنت إذا كان غني وهم فقراء. نعم. هل كفارة اليمين على الترتيب أم على التخيير؟ 3 على الترتيب والأخير 3 على التخيير، 3 كفارة اليمين على التخيير والأخيرة على الترتيب. والقرآن بين هذا، الله جل وعلا يقول نعم، يقول الله جل وعلا: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة. هذه 3 على التخيير، يعني أي واحد فعلت من 3 خلاص يجزي ويكفي. فإن لم تجدوا، فمن لم يجد فصيام 3 أيام.